الطوافين. كتاب الطوافين لأبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج. سراج من نور الغيب بدا وعاد، وجاوز السرج وساد، قمر تجلى بين الأقمار، كوكب برجه في فلك الأسرار، سماه الحق أميا لجمع همته، وحرميا لعظم نعمته، ومكيا لتمكينه عند قربته. شرح صدره ورفع قدره وأوجب أمره وأظهر بدره. طلع بدره من غمامة اليمامة، وأشرقت شمسه من ناحية تهامة، وأضاء سراجه من معدن الكرامة. ما أخبر إلا بصيرته، وما أمر بسنته إلا عن حسن سيرته. حضر فأحضر، وأبصر فأخبر، وأنذر فحذر. ما أبصره أحد على التحقيق سوى الصديق، لأنه وافق ثم رافق لئلا يبقى بينهما فريق. ما عرفه عارف إلا جهل وصفه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أنوار النبوة من نوره برزت، وأنواره من نوره ظهرت، وليس في الأنوار نور أنور وأقدم في القدم سوى نور صاحب الحرم. همته سبقت الهمم، ووجوده سبق العدم، واسمه سبق القلم، لأنه كان قبل الأمم والشيم. ما كان في الآفاق ووراء الآفاق ودون الآفاق. أظرف وأشرف وأعرف وأنصف وأرأف وأخوف وأعطف من صاحب هذه القصة، وهو سيد أهل البرية الذي اسمه أحمد، ونعته أوحد، وأمره أوكد، وذاته أجود، وصفاته أمجد، وهمته أفرد. يا عجبا ما أظهره، وأبصره وأطهره وأكبره وأشهره وأنوره وأقدره وأصبره. لم يزل كان مشهورا قبل الحوادث والكوائن والأكوان، ولم يزل كان مذكورا قبل القبل وبعد البعد، والجوهر والألوان. جوهره صفوي، كلامه نبوي، علمه علوي، عبارته عربي، قبلته لا مشرقي ولا مغربي، حسبه أبوي، رفيقه ربوي، صاحبه أموي. بإرشاده أبصرت العيون، وبه عرفت السرائر والضمائر، والحق أنطق والدليل أصدق، والحق أطلق. هو الدليل وهو المدلول، هو الذي جلى الصدأ عن الصدر المعلول، هو الذي أتى بكلام قديم لا محدث ولا مقول ولا مفعول، بالحق موصول غير مفصول، الخارج عن المعقول، هو الذي أخبر عن النهاية والنهايات ونهاية النهاية. رفع الغمام وأشار إلى البيت الحرام، هو التمام، هو الهمام، هو الذي أمر بكسر الأصنام، هو الذي كشف الغمام، هو الذي أرسل إلى الأنام، هو الذي ميز بين الإكرام والإحرام. فوقه غمامة برقت، وتحته برقة لمعت وشرقت وأمطرت وأثمرت. العلوم كلها قطرة من بحره، الحكم كلها غرفة من نهره، الأزمان كلها ساعة من دهره. الحق به وبه الحقيقة، والصدق به والرفق به والفتق به والرتق به. هو الأول في الوصلة، والآخر في النبوة، والظاهر بالمعرفة، والباطن بالحقيقة. ما وصل إلى علمه عالم، ولا اطلع على فهمه حاكم. الحق ما أسلمه إلى خلقه، لأنه هو، وإني هو، وهو هو. ما خرج خارج من ميم محمد، وما دخل في حائه أحد. حاء وميم ثانية، والدال وميم أولى. داله دواؤه، ميمه محله، حاؤه حاله، ميم ثانية مقاله. أظهر إعلانه، أبرز برهانه، أنزل فرقانه، أنطق لسانه، أشرق جنانه، أعجز أقرانه، أثبت بنيانه، رفع شانه. إن هربت من ميدانه فأين السبيل بلا دليل يا أيها العليل؟ وحكم الحكماء عند حكمته ككثيب مهيب. قص الفهم. أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة، والحقيقة لا تليق بالخليقة. الخواطر علائق، وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق. الإدراك إلى علم الحقيقة صعب، فكيف إلى حقيقة الحقيقة؟ وحق الحق وراء الحقيقة، والحقيقة دون الحق. الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح، ويعود إلى الأشكال، فيخبرهم عن الحال بألطف المقال، ثم يمرح بالدلال طمعا في الوصال إلى الكمال. ضوء المصباح علم الحقيقة، وحرارته حقيقة الحقيقة، والوصول إليه حق الحقيقة. لم يرضى بضوئه وحرارته، فيلقي جملته فيه، والأشكال ينتظرون قدومه ليخبرهم عن النظر حين لم يرض بالخبر. فحينئذ يصير متلاشيا، متصاغرا، متطائرا، فيبقى بلا رسم وجسم واسم ووسم. فبأي معنى يعود إلى الأشكال؟ وبأي حال بعدما صار من وصل وصار إلى النظر استغنى عن الخبر، ومن وصل إلى المنظور استغنى عن النظر؟ لا تصح هذه المعاني للمتواني ولا الفاني ولا الجاني، ولا لمن يطلب الأماني. كأني كأني أو كأني هو أو هو أني، لا يروعني أن كنت أني. يا أيها الظان، لا تحسب أني أنا الآن، أو يكون أو كان. كأني هذا الجلد العارف أو هذا حالي، لا بأس إن كنت أنا، ولكن لا أنا. إن كنت تفهم فافهم، ما صحت هذه المعاني لأحد سوى أحمد. ما كان محمد أبا أحد حين جاوز الكونين وغاب عن الثقلين وغمض العين عن الأين، حتى لم يبق له رين ولا مين. فكان قاب قوسين حين وصل إلى مفازة علم الحقيقة، أخبر عن السواد، وحين وصل إلى حقيقة الحقيقة أخبر عن الفؤاد، وحين وصل إلى حق الحقيقة ترك المراد واستسلم للجواد، وحين وصل إلى الحق عاد فقال: سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي. وحين وصل إلى الغايات قال: لا أحصي ثناء عليك. وحين وصل إلى حقيقة الحقيقة قال: أنت كما أثنيت على نفسك. جحد الهوى فلحق المنى، ما كذب الفؤاد ما رأى. عند سدرة المنتهى ما التفت يمينا إلى الحقيقة ولا شمالا إلى حقيقة الحقيقة، ما زاغ البصر وما طغى. تاصيل الصفاء. الحقيقة دقيقة، طرقها مضيقة، فيها نيران شهيقة، ودونها مفازة عميقة. الغريب سلكها يخبر عن قطع مقامات الأربعين، مثل مقام الأدب والرهب والسبب والطلب والعجب والعطب والطرب والشره والتره والصفاء والصدق والرفق والعتق والتصريح والترويح والتمني والشهود والوجود والعبد والكد والرد والامتداد والاعتداد والانفراد والانقياد والمراد والشهود والحضور والرياضة والحياطة والافتقاد والاصطلاد والتدبر والتحير والتفكر والتبصر والتصبر والتعبر والرفض والنقد والتيقظ والرعاية والهداية والبداية. فهذه مقامات أهل الصفاء والصفوية. ولكل مقام علو مفهوم وغير مفهوم، ثم دخل المفاز وحازها، ثم جازها بالأهل والمهل من الجبل إلى السهل. فلما قضى موسى الأجل ترك الأهل حين صار للحقيقة أهلا، ومع ذلك كله رضي بالخبر دون النظر، ليكون فرقا بينه وبين خير البشر. فقال: لعلي آتيكم منها بخبر. فإذا رضي المقتدي بالخبر فكيف يكون المقتدى على الأثر؟ من الشجرة من جانب الطور، ما سمع من الشجرة ما سمع من بررة. ومثلي مثل تلك الشجرة فهذا كلامه. فالحقيقة حقيقة والخليقة خليقة، دع الخليقة لتكون أنت هو وهو أنت من حيث الحقيقة. لأني واصف، والوصف وصف الواصف بالحقيقة، فكيف الواصف؟ فقال له الحق: أنت تهدي إلى الدليل لا إلى المدلول، وأنا دليل الدليل. صيرني الحق هاء حقيقة بالعهد والعقد والوثيق، شاء شاهد سري بلا ضميري، هذا سري وذا طريقه. خاطبني الحق من جناني، فكان علمي على لساني. قربني منه بعد بعد، وخصني الله واصطفاني. تعصيم الدائرة. هيهاتي، من يدخل الدائرة والطريق مسدود والطالب مردود؟ والدائرة ما لها باب؟ والنقطة التي في وسط الدائرة هي معنى الحقيقة، ومعنى الحقيقة شيء لا تغيب عنه الظواهر والبواطن ولا تقبل الأشكال. فإن أردت فهم ما أشرت إليه فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، لأن الحي لا يطير. الغيرة أحضرتها بعد الغيبة، والهيبة منعتها، والحيرة سلبتها. هذه معاني الحقيقة، وأدق من ذلك دائرة المعادن ومأثرة القواطن، وأدق من ذلك فهم الفهم بإخفاء الوهم. هذا من حول الدائرة ينطق، لا من وراء الدائرة. وأما علم علم الحقيقة فإنه حرمي، والدائرة حرمه. فلذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم حرميا، ما خرج من دائرة الحرم سواه، لأنه فزع أواه، تأوه حين رأى بيتا في دائرة الحرم وهو وراءه، فقال: وأدق من ذلك ذكر النقط، وهو الأصل، لا يزيد ولا ينقص ولا يبيد. المنكر بقي في دائرة البراني، وأنكر حالي حين لم يرني، وبالزندقة سماني، وبالسوء رماني. وصاحب الدائرة الثانية ظن أني عالم رباني. والذي وصل إلى دائرة الحقيقة نسي وغاب عن عيالي. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هرب إلى الخبر، فر إلى الوزر، خاف من الشر، اغتر وغرر. رأيت طيرا من طيور الصوفية وعليه جناحان، وأنكر شأني حين بقي على الطيران. فسألني عن الصفاء، فقلت له: اقطع جناحك بمقراد الفناء، وإلا فلا تبغيني. فقال: بجناحي أطير إلى إلفي. فقلت له: ويحك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فوقع حينئذ في بحر الفهم وغرق. قال تعالى: ثم دنا فتدلى. دنا سموا، فتدلى علوا. دنا طلبا، فتدلى طربا. رأيت حبي بعين قلبي، فقال: من أنت؟ قلت: أنت، أنت الذي جزت كل حد لنحو أين، فأين أنت؟ فالآن لا أين منك أين، وليس أين بحيث أنت، وليس للوهم عنك وهم، فيعلم الوهم أين أنت؟ عن قلبه نأى، من ربه دنا، غاب حين رأى ما غاب، كيف حضر ما حضر، كيف نظر ما نظر. تحير فأبصر، أبصر فتحير، شوهد فشاهد، وصل فانفصل، وصل بالمراد فانفصل عن الفؤاد. ما كذب الفؤاد ما رأى، أخفاه فأدناه، وأولاه فأصفاه، وأرواه فأغذاه، وصفاه فاصطفاه، ودعا فناداه، وأبلاه فانتقاه، ووقاه فأملاه. فكان قاب حين آب وأصاب، ودعي فأجاب، وأبصر فغاب، وشرب فطاب، وقرب فهاب. فارق الأمصار والأنصار والأسرار، والبصار والآثار. ما ضل صاحبكم، ما اعتل ولا مل، ما اعتل حين بان، ما مل حين كان. ما ضل صاحبكم في مشاهدتنا، وما غوى في مضافاتنا ورسالاتنا ومن حرف في مصافاتنا ومعاملاتنا. ما ضل صاحبكم في نسيان الذكر، وما غوى في جولان الفكر. بل كان للحق في الأنفاس واللحظات ذاكرا، وكان على البلايا والعطايا شاكرا. إن هو إلا وحي يوحى من النور إلى النور، اقلب الكلام وغب عن الأوهام، وارفع الأقدام عن الوراء والأمام، واقطع طيها النظم والنظام، وكن هائما مع الهيام، واطلع لتكون طيرا بين الجبال والآكام، جبال الفهم وآكام السنام، لترى ما رأى فتصير صمام الصام في المسجد الحرام. ثم دنا كأنه دنا من معنى، ثم حاجز كحاجز لا كراجز، ثم من مقام التهذيب ومن مقام التهذيب إلى مقام التأديب، ومن مقام التأديب إلى مقام التقريب. دنا طلبا فتدلى هربا، دنا داعيا فتدلى مناديا، دنا مجيبا فتدلى قريبا، دنا شاهدا فتدلى مشاهدا، ثم ثم ثم ثم. صيغة الكلام في معنى الدنو، فجاد المعنى لحقيقة الحق لا لطريقة الخلق. والدنو دائرة الضبط لحقيقة حق الحقائق في دقيقة دقة الدقائق، من شواهق الشوائق بوصف ترياق التائق، برؤية قطع العلائق في نمارق الصفائق، بإبقاء البوائق بتبيين الدقائق، بلفظ الخلاص من سبيل الخاص من حيث الأشخاص. ومن الدنو ما هو بمعنى المعرض العريض، ليفهم المعنوي الذي سلك سبيل المرعوي المروي النبوي. قال صاحب يثرب صلى الله عليه وسلم في شأن من هو محصون مصون في كتاب مكنون، كما ذكرناه في كتاب منظور مسطور من معاني منطق الطيور. رجعنا إلى فكان قاب قوسين يرمي أين بسهم بين، أثبت قوسين لتصحيح بين أو لغلبة العين، أدنى بعين العين. ما أظن أن يفهم كلامنا سوى من بلغ القوس الثاني، والقوس الثاني دون اللوح. وله حروف سوى أحرف العربية، لا يداخله حرف من حروف العربية إلا حرف واحد وهو الميم، يعني الاسم الأخير، وهو وتر قوس الأول من زند العروة. فافهم إن كنت تفهم يا أيها الصابر. ما خاطب المولى إلا الأهل، أو من للأهل أهل، أو أهل الأهل، والأهل من لا أستاذ له ولا تلميذ ولا اختيار ولا تمييز ولا تمويه ولا تنبيه، لا به ولا منه، بل فيه ما فيه، هو فيه لا فيه، فيه تيه في تيه، آية في آية، الدعاوي معاني والمعاني أماني، وأمنيته بعيدة، طريقه شديد، اسمه مجيد، رسمه فريد، معرفته نكرته، نكرته حقيقته، اسمه وثيقته، اسمه طريقته، واسمه حريقته، النحوس صفته، والناموس نعته، والشموس ميدانه، والنفوس إيوانه، والمأنوس حيوانه، والمطموس شانه، والمدروس عيانه، والعروس بستانه، والطموس بنيانه، أربابه مهربي، أركانه مرهبي، إرادته مشربي، أعوانه متربي، إخوانه محربي، حواليه همد، تواليد رمد، مقالته ركز، هذا فحسب، وما دونه غصب. مختارات من شعر الحلاج الصوفي. أعني على الضنا. نظري بدء علتي، ويح قلبي وما جنى، يا معين الضنى علي، أعني على الضنى. إلى مبارزة من لا يراه. إلى كم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا تراه؟ وسمتك سمت ذي ورع ودين، وفعلك فعل متبع هواه. فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أتطمع أن تنال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضاه؟ أتفرح بالذنوب وبالخطايا وتنساه ولا أحد سواه؟ فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقي العبد ما كسبت يداه. إذا دهمتك خيول البعاد ونادى الإياس بقطع الرجا، فخذ في شمالك ترس الخضوع وشد اليمين بسيف البكا، ونفسك نفسك كن خائفا على حذر من كمين الجفا. فإن جاءك الهجر في ظلمة فسر في مشاعل نور الصفا، وقل للحبيب ترى ذلتي فجدني بعفوك قبل اللقاء. فوالحب لا تنثني راجعا عن الحب إلا بعوض المنى. وأي الأرض تخلو منك حتى تعالوا يطلبونك في السماء؟ تراهم ينظرون إليك جهرا وهم لا يبصرون من العمى. العشق في أزل الآزال من قدم فيه به منه يبدو فيه إبداء. العشق لا حدث إذ كان هو صفة من الصفات لمن قتلاه أحياء. صفاته منه فيه غير محدثة، ومحدث الشيء ما مبداه أشياء. لما بدا البدء أبدى عشقه صفة فيما بدا، فتلالى فيه لألاء. واللام بالألف المعطوف مؤتلف، كلاهما واحد في السبق معناه. وفي التفرق اثنان إذا اجتمعا، بالافتراق هما عبد ومولاء. كذا الحقائق، نار الشوق ملتهب عن الحقيقة إن باتوا وإن ناءوا. ذلوا بغير اقتدار عندما ولهوا. إن الأعز إذا اشتاقوا أذلاء. ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. دعاء لعشاق الحق. لبيك لبيك يا سري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي. أدعوك بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي؟ يا عين عيني وجودي، يا مدى هممي، يا منطقي وعباراتي وإيمائي، يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري، يا جملتي وتباعيضي وأجزائي، يا كل كلي وكل الكل ملتبس وكل كلك ملبوس بمعنائي. يا من به علقت روحي فقد تلفت وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي. أبكي على شجني من فرقة وطني طوعا ويسعدني بالنوح أعدائي. أدنو فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي. فكيف أصنع في حب كلفت به مولاي قد مل من سقمي أطبائي؟ قالوا: تداوى به منه. فقلت لهم: يا قوم، هل يتداوى الداء بالداء؟ حبي لمولاي أضناني وأسقمني، فكيف أشكو إلى مولاي مولاي؟ إني لأرمقه والقلب يعرفه، فما يترجم عنه غير إيمان. يا ويح روحي من روحي، فوا أسفي علي مني، فإني أصلب الوائي. كأنني غرق تبدو أنامله تغوثا وهو في بحر من الماء، وليس يعلم ما لاقيت من أحد إلا الذي حل مني في سويدائي. ذاك العليم بما لاقيت من دنف وفي مشيئته موتي وإحيائي. أغاية السؤل والمأمول. يا سكني، يا عيش روحي، يا ديني ودنيائي، قل لي فديتك يا سمعي ويا بصري، لمضي اللجاجة في بعدي وإقصائي. إن كنت بالغيب عن عيني محتجبا، فالقلب يرعاك في الإبعاد والنائي. الصب رب محب، نواله منك عجب، عذابه فيك عذب، وبعده عنك قرب. إذا بلغ الصب الكمال من الهوى، وغاب عن المذكور في سطوة الذكر، يشاهد حقا حين يشهده الهوى بأن كمال العاشقين من الكفر. المواجيد والأحوال. مواجيد حق أوجد الحق كلها، وإن عجزت عنها فهوم الأكابر. وما الوجد إلا خطرة ثم نظرة تنشي لهيبا بين تلك السرائر. إذا سكن الحق السريرة ضوعفت ثلاثة أحوال لأهل البصائر. فحال يبيد السر عن كنه وصفه، ويحضره للوجد في حال حائر. وحال به زمت ذرى السر فانثنت إلى منظر أثناه عن كل ناظر. لكن أغار على مولاي يعرفه من ليس يعرفه إلا بإنكار. فمن إلهي إشاراتي، وإن كثرت في الخلق ما بين إيراد وإصدار. ما لاح نورك لي يوما لأثبته، إلا تنكرت منه أي إنكار. ولا ذكرتك إلا تهت من طرب حتى أمزق أحشائي وأطماري. الإشارة والعبارة. كتبت إليه بفهم الإشارة، وفي الأنس فتشت نطق العبارة. كتابا له منه عنه إليه، يترجم عن غيب علم الستار. بواو الوصال ودال الدلال، وحاء الحياء وطاء الطهار، وواو الوفاء وصاد الصفاء، ولا من وهاء لعمر مدار. على سر مكنون وجد الفؤاد وخاء الخفاء وشين الإشارة، وللحق في الخلق حق حقيق بحق إذا حق حق الزيارة. بهم لا بهم إذ هم لا هم ولا غيرهم في سمو السرار. فكل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف نهار. هو الطين والنار والنور إذ يعود الجواب بعقب العبار. ويبقى الذي كان قبل المكان محيطا على الكل بالعلم دار، ويحشر أعداءه عاجلا من الجن والإنس في حر نار، ويسكن أحبابه قربه بطيب النعيم وحسن النضار. وهو هو بدء لبدء البدايا، وهو هو دهر دهور الدهر.